يمكن يؤدي الى القتل، لكن عقبيته طبعه انه انسان سريع الانفعال، هذا امر مساعد وليس امر اساسي. لكن اصبح يستغل شيء ايامنا الحاضره الهروب من العقوبه. فعلى سبيل المثال انا سئلت من قبل ابو مالك شك الشيخ انه ثلاثة من الاطفال اقدموا على قتل على اعتداء على قتل طفل اظن احداث في المدرسة اللي متعارف عليها اقدموا على اعتداء على ولد وقتل تطور بنا في مدرسة اعتداء جنسية ثم قتلوه. قديش عمره دوني؟ بس ألا تروني يا دكتور والجملة معترضة تسمية هؤلاء بأحداث؟ هذا مقصد أنه كيف أن الأوروبيين والأوروبيين يبدأوا في الإسلام بتسمية وبأخرى النظام عندنا أن في الإسلام قل 17 سنة طبعاً طبعاً ثم فعلا حدثا لا يوضع على الجريمة مهما كبرى الذي عندنا إنما يوضع في مركز واحد. النظام الأوروبي كيف يعني كل طفل طفل مثل العاشر أقل من العاشر يعتبر غير مسؤول عن العمل الوطني. من العاشرة إلى الرابعة عشر إذا كان لدى الجماعة الذي تنظر في هذه القضية قناعة أنه يميز بين الطيب والخبيث فيعاقب كعقوبة سرية بين العاشرة والرابعة عشر. إذا كانت عن قناعة أنه يميز بين الطيب وغير الطيب جنة وغير جنة فعليهم أن يعاقبون كعقوبة سرية. من فوق الرابعة عشر لازمة في عملية عقوبته بأنه كبير. وبالتالي نظرة التعليم كما أعلم كل البلوغ هو الحد الفاصل بين مؤاخذة وعدمها وهذا هو في الواقع لكنها تتماشى القوانين البريطانية ما تعليم الإسلامية. ومن غراب المكان يعني معنى دولة إسلامية لا هو أوروبي ولا إسلامي يعني ما هو إنجليزي اللي كان حاكما هنا المفروض أنه يكون لقوا هذا القانون منهم. منهم أنا بقول كان الإنجليز حاكمين البلاد فالمفروض يكون قانونهم إنجليزي. طيب يجب أن نعلم ما حكم هؤلاء الأحداث في الإسلام؟ ما يسمون بالغين عقليين. أنا أردت أن أقول هذه الساعة من جملة الانحراف عن الإسلام تسميتهم الأحداث من باب تسمية الربا بالفائدة والرقص والتصوير المحرم بالفنون الجميلة هذا من هذا الباب. الحكم البلوغ لأنه معروف أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. يضاف إلى هذا شيء مهم ممكن نسميها سنة عملية عطفا على قصة سعد بن معاذ الذي حكم بقتل اليهود، طبعا اللي يعتبرون من أهل القتال من البالغين، ما أحاول أتذكر اسم رجل شاب من اليهود كان من جملة الأسرى هل حكم سعد بن معاذ بقتله. قال جاءوا بي عرضوني على القتل، قال فكشفوا عني، فلما وجدوني ما أنبت أطلقوا في سبيلي، وها أنا الآن بين ظهرانيكم. وجدوا مش بالغ، لأنه أظن معلوم لدى الجميع أنه لما يبلغ بيطلع الشعر، فهذا دليل البلوغ ظاهريا. إذا كان عمره 17-18 بدهم يتزوجوا وبينسلوا. الله أكبر. بدون إيه؟ حالة مرضية. هي رجع البحث السابق. هذا هو. فنقول آه. في طفل أو طفل. وعنده مرض في الغدد اللي ما فوق الكلى، تنتج هرمون التكوين الجسمية ضخمة جدا بورق، فتؤدي إلى بلوغا ظاهريا وليس عقلانيا، يعني بمعنى ايوه وليس عقلانيا. فبالتالي طيب شو على عفوا لنفهم هذه المسألة، نعم شاذة، شو انه البلوغ ظاهريا شو هو؟ تجد الشعر من اللحية او متى صدر وعضو بالسرعة هذه يردد يا كل شيء ابدا. طيب شو مظاهر انه هذا غير طبيعي؟ ان ترى لي فتاة صغيرة أو لطفل صغير عمره أما عقليا تتحدث بلغة ولد لا بس هذا الكلام غير سليم، قولك تصور كلامه هذا ليس كلامه، هذا محفوظه وفرق كبير. يعني مثلا حطه اللي ارتجي الموضوع كذا اطلع بيده، لكن هو حافظ مثل أئمة القدامى اللي بيرتجدوا خطبة دارسها سنين طويلة من كتاب الخطب المنبرية. الله يبعد الخير. بتكون انت اول هارب يعني. كلام واحد يا شيخ وانا الحق ونشير يا ذو. كلام واحد يبقى الخزر يا شيخ ما قد فالحافظ يمزي مجموين انسان لمختار الالفاظ والثاني احيانا بعض الجمل. كيف؟ يعني ما قد فالحافظ يعني عم محفوظات بقرأ. يعني انت ما بتظن فيه انه هو عم يحكي من حافظته وليس من عقله؟ ما لاحظت الشيء هذا؟ وارد من حافظه لأنه زي ما تقول أقوال معينة كلمات معينة لا ما أظن، لأنه إذا خلط فعلا بضيع.

أن المثبت مقدم على النافي، مثبت مقدم على النافي في جزئية معينة، مثلا الرسول صلى في جوف الكعبة ولا ما صلى، دخل أو مكة مرة واحدة ما تكررت في حجة الوداع عليه السلام، ما حج إلا حجة واحدة، واحد من الصحابة يقول دخل في جوف الكعبة وصلى، آخر يقول لا ما صلى في جوف الكعبة صلى خارجها، بدنا نأخذ الخبر المثبت. أما عبادة عم تتكرر وجماعة من الصحابة يقول ما كان يحرك، حينئذ نقيم وزن لهذا النفي لأنه من جمع. فما ثمن أو ما قمة أو ما ثمن هذا النفي؟ أنه معناه أن الرسول ما كان يفعل ذلك دائما. أنا بقول على مذهب المية يلا فوت على على حساب أنت لابس قميص. ولو بس يعني مش هحكم مشان أجهز الأجهزة الأجهزة مخبى يا عم نبلينا يا عمي دخل الأغراض معنا خد عبد الله عزيز السلام عليكم السلام وعدمها نقدم رواية من قال حريق على رواية الله الحريق، لكن إذا كان هذا الذي قال لا يحرك معه جمع ما نقدر نقول الجمع نفسه ما شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها شاف رسول فعلا معه يحرك، فإذا نجمع بين المثبت وبين النافي نتيجة غير نتيجة السابقة اللي قمنا بها بالحرقين، فنقول أكيد الرسول مو دائما صلى الله عليه وسلم. وعندنا مثال، أنا هذا المثال درست وقررت بعض العلماء ما انتبهوني القيود أن حديث القيود من الرسول حفظ وعلى القيود يوسف خير حديث أبي بن كعب لما كان عبد السلام يقول وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة يوسف أن أحاديث كثيرة عن جمع كثير من الصحابة ثم الرسول عليه السلام كان يصلي الوتر، ما واحد منهم بيذكر حتى لو كان يصلي مقول أنا إذا الرسول كان يصلي لأنه لو كان بيقنط دائما دائما كانوا بدون يروا كانوا بيحكوا أنه كان يقنط. هكذا منقول لو كان هناك جمع غفير بينفي أن الرسول ما حرك ما بيجيب عبارة يشير اللي بتحتمل التعريف، فإن منقول أكيد الرسول أحيانا كان لا يحرك وأحيانا كان يحرك، فنعمل بالروايتين النافية والرواية المثبتة. لا لا ولا يحرك وقلنا مو صحيح فيها للزيادة لكنها ليست صحيحة. اي نعم هذه زيادة أمر عجيب. اي نعم الرواية هذه كيف مروي في سنن داود، وانا بفضل الله علي يعني من اعرف الناس اذا لم نقول اعرف الناس بسنن داود في هذا الزمان، لاني عنيت به منذ سنين في تخريجه. هذا الحديث يرويه أبو داود من طريق محمد بن عجلان، محمد بن عجلان عن رجل من سلالة زبير بن العوام اسمه عامر بن عبد الله، بحديث أنه رأى الرسول عليه السلام لما جلس للتشاهد رفع أصبعه فرأيته لا يحركها. أولا يبدو لكل من عنده ممارسة في علم الحديث وتراجم رواته

إلا إذا افترضنا أنه المستأجر ليس رجلا. هيك أنت بتعتقد؟ أنا بعتقد لا. هل يعني طلع على وجوه من الفقر أو وفي نساء بتشوف الدهن يا أبو طاهر على وجوههم، في نساء بتشوف الدهن على وجوههم. أنت بتعتقد الموظفات في التلفزيون في الإذاعة وفي الدوائر؟ ما شاء الله. هذا اللي تحدثنا عنه. طيب بالنسبة لبعض الشركات أو المؤسسات بعض المؤسسات أو الشركات يعني يتصلون أصلا يصلون في مثلا الظهر أو العصر، فإذا كان هناك مطر هل يجوز لهم أن يجمعوا في هذه المحلات؟ هذا السؤال ينبغي أن يتقدمه سؤال، وبناء على الجواب عن ذاك السؤال على السؤال الثاني يجاب. هل يجوز لهم أن يصلوا في هذا المصلى دون مسجد؟ فإن كان جواب يجوز فالجواب يجوز، وإن كان جواب لا يجوز فالجواب لا يجوز. ما في مسجد في المنطقة، كان لابد يعني مش مهم التفاصيل. هذا الجواب. كان مسجد بعيد شوي. ما في مسجد مرة. مسجد بعيد. جماعة ليش تتناقشوا بفرعيات؟ هو عم يفرض فرضية، أنت قابلة فرضية أخرى، وشو بيترسم وراء ذلك؟ لا شيء. كان في مسجد. نعم. الجواب هو نفس الجواب. إن كان يجوز له أن لا يصلي في ذاك المسجد ولو مصلى مو موجود، كنت مضطر لذاك الأمر جاز لك أن تتعدى. أي واحد أنا مش ممكن بعد تحديد مضطر أنا هذه رايح لعيال لمرضى الحين. إيه ما مضطر. ثم إذا كنت مستطيع أن توقف السيارة بجانب المسجد فواجب عليك الحضور. أنت تعرف متى يجب على المسلم أن يصلي الفريضة في المسجد ولا لا؟ تعرف؟ فنحن نقول إذا كان ذاك المسجد اللي أنت بتذكره واجب على المصلي أن يصلي هناك، فما بيجوز يصلي في المصلى.

الوصف يعني كثير واسع. قد ما كان الوصف مش عارفه. شوف شوف هنا كمان كتاب على ناتور زين محمد هذا عن الصحنة حكيتي على موضوع الوصف في الثلاثة مثلا الاثنين يطيون بدي اعرف اي العتاب منها. طيب هلا انت بدك تعرف ولا ابوك؟ الشيخ علي بدي اتعلم عشان اقمع الشيخ علي هذا الظاهر عليه. هلا علاقتك مع الشيخ علي طيب طيب شو حكم هذا الشيخ علي؟ اقتناء كتاب كما مكتوب فيه معلومات عن الحيوانات بالنسبه للي بحاجه يجوز والا فلا. بحاجه كمعرفه ولا بحاجه كتخصص طيب؟ تخصص بحاجه هذه الحاجات الفكريه ما لا نهايه يعني من طرف العلم هذا يعتبر عين ذاك يقابله ارتكاب محرمات. يعني شراؤه ولا صنع يعني تأليف؟ أولا صنعه بعدين شراؤه. فهل بيصنعه وقصده نيته طيبة إن شاء الله فهو نيته، وإن كان نيته التجارة وما شابه ذلك فهو نيته. وكذلك المشتري إذا كانت للتجارة حرام ما بيوز. قد لا تفيده الآن ولكن هذا المبنى يفيده كلما دعت حاجة، بمعنى أنه دائرة معلومات البريطانية تحتاج إلى حادثة إغراق سفينة في وقت ما أو ملك حسب الله في وقت ما، يعني ما بدي يدرس على فيديو كلام لكن هي موجودة عندك مجلسة. هل المجلبات المطورة هو ما عاد يعني هو بحاجة لهذا العلم من باب التخصص بمعنى أنه ما بدعون لذاكرة. في فرق يا أستاذ بين واحد يقتني كتاب من أجل استفادة المعلومات بصورة عامة وهذا طبعا أمر بيحض عليه الشراء، وبين يقتني كتاب لأنه فيه صور، فإذا جاءت الصور عرضا فما في مانع. سجدها هي كلمة هلا على كبار هو عنده الأغلب نقيت لا لأنه قبل بشوية فلنا غير هيك أنا بدي أطلع بالنتيجة لا اسمح لي شوي شوفه متى قبل هلا حتى أرجع عن خطأي. لا استغفر الله قبل استغفر إيه لا أنا أخطأت يعني قصده هو مثل عليك اللي خدناه قبل دقيقة إنه اقتناء الكتب التي فيها معلومات من باب التزود بالعلم الإضافي هذا طرف فكري لا حد له. هذا بخالف اللي قلته لنا؟ إحنا قسنا على هذا الكلام معناته. إذا أنت أنت اللي أخطأت مو أنا. مظبوط إذا نحن نقول أنا وياه نتيجة بعد فيها فعلا. أنا وياه اعتبرنا يعني صافي في نفس الغض. لما سألنا سؤال آخر توضح الأمر. فالآن النتيجة بسمان الآتي. ما عليك الحمد لله. أنا جوابك من الدقة بمعنى. بحيث انه احدى امرين يا اما بدك تصل لنا كافه الامور يا اما احنا نعود انفسنا. لك يا جماعه يا جماعه ارحموا الشيخ اللي الله بلاكم فيه وبلي بكم يعني سنتين سنتين انه لما تسالوا سؤال وخاصه وقد بلغت من الكبر ايتيها بتكون يعني استحضر الموضوع من كل جوانبه اللي ربنا بيلهمنا يا فحسبكم. احنا املنا ان يكون امتداد الشيخ في كل واحد فينا خلال بموقعه يعني احنا بدنا في مجموعنا نكون شيخ بلاش كل واحد فينا يعني في مجموعنا نقدر ناخذ شيء عنا. سيدي نحن نريد كل واحد منكم يكون شيخ يستغني به هو عن الشيخ. كويس انا ابو عبد الله شفت جبارة.